الله الرحمن الرحيم. السيدة العظيمة فاطمة الزهراء أفضل مثال للمرأة، ولو كانت المرأة غير مسلمة كيف لو كانت مسلمة في كل شؤونها وأحوالها. فقد ورد في الحديث الشريف إن فاطمة أحسنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار، مما يدل على ما كان عليه نساء الجاهلية من الابتذال والتهتك، مجردة كانت أو ذات الزوج، حيث إنهن كنا يبحن أعراضهن حال إباحتهن الأعراض. لأن الغرب اليوم المرأة تبيح عرضها لكل أحد متزوجة أو غير متزوجة، وكانت نساء الجاهلية هكذا مهتوكات، حتى أن إحصان الفرج وعدم إباحته تحفظا يوجب مثل ذلك الأجر. وهي عليه الصلاة والسلام منذ صغرها حيث كان النبي مضطهدا بسبب المشركين وبقيت في شدة إلى يوم وفاتها، حتى عند زواجها فعلي عليه الصلاة والسلام، حيث كان النبي وعلي والمسلمون في أشد الحالات التي أوجبها لهم حالة استمرارهم لتبليغ رسالات الله في الأجواء المليئة بالمشكلات. إنما نشاهده اليوم من الرفاه والأمن والرغب في العيش كلها من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث تنورت الدنيا للمسلمين ولغير المسلمين. ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم عن الرحمة المهداة، ويعرف ذلك من قارن بين الدنيا قبل ظهور الإسلام وبين الدنيا في الحال الحاضر. إن ألف قانون وقانون التي ذكرها القرآن الحكيم وروايات المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين هي التي جعلت الدنيا هكذا برخاء ورفاه وسعادة وتمتم. حتى لو أن لجنة مثابرة كتبت أحوال الدنيا قبل الإسلام ونبيه وأحوال الدنيا من حين ظهور النبي مما يحتاج إلى المجلدات، كان دليلا على ما ذكرناه. فاطمة عليه الصلاة والسلام كانت لخدمة أبيها وزوجها بوفاء وإخلاص، هم كانوا بناة الدنيا الحاضرة وهم كانوا في أشد النصب والتعب. وقد أشارت الصديقة الطاهرة إلى أحوال الدنيا قبل ذلك في خطبتها المعروفة، كما أشار إلى ذلك القرآن الحكيم قبل ذلك ونهج البلاغة بعد ذلك. وكانت هي بالإضافة إلى تربيتها لأولادها البنين والبنات تعمل كل الأعمال المنزلية من الكن والطبخ والخياطة والتخبيز وغيرها، ومع ذلك كله كانت تبين الأحكام والمسائل للسائلات عنها، كما كان المتعارف كثرة من النساء السائلات عن أمور دينهم ودنياهم. وقد جمعت كتب وذكرتها فاطمة مما هو موجود عند المسلمين مصحف فاطمة، أقول والمصحف معنى الكتاب. فقد كانت هي أول امرأة كاتبة في الإسلام، كما كان علي عليه الصلاة والسلام أول كاتب في الإسلام، مما جمع بالكتابة عديدية، مما يلزم أن تتعلم نساؤنا منها الزواج المبكر، حيث تزوجت عمرها 9 سنوات، وكذلك العمل لأجل شؤون البيت، كما كانت تعمل العمل اليدوي بالمغزل. ويلزم على نسائنا أيضا أن تتعلم منها أن تؤلف الكتب، والشائر ما ورد عنها عليها الصلاة والسلام. نسأل الله أن يوفق نساءنا التعلم منها في كل الشؤون، من الغزل والشؤون المنزلية والوعظ والإرشاد والهداية. نسأل الله سبحانه وتعالى لنسائنا خير الدنيا والآخرة بتعلمهن منها، والله المستعان. وصلى الله على محمد.